صحيح ولا يوافقه عليه أهل العلم. نعم. وكذلك مسألة حل الأنبيدة قد علم أن جمهور أهل السنة يحرمون ذلك يبالغون فيه حتى يحدون الشارب المتأول، ولهم في فسقه قولان: مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين يفسق، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يفسق، ومحمد بن الحسن يقول بالتحريم، وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبي حنيفة كأبي الليث السمرقندي ونحوه. وقول نعم. هذا الرافضي. طيب، الأنبذة نوعان، الأنبذة نوعان، المنبوذ هو المتروك، وإذا قال طفل منبوذ يعني متروك، والنبيذ هو الشراب المتروك فترة. هذا الشراب المتروك فترة قد يكون حلالا وقد يكون حراما، الشراب المتروك فترة قد يكون حلالا وقد يكون حراما. إذا نبذ بحيث تغير طعمه أو لونه أو رائحته فهذا حلال طالما أنه لم يسكر، وإذا نبذ حتى تغير طعمه أو لونه أو رائحته وأسكر فإنه يحرم. إذا العبرة بماذا؟ بالإسكار. فقد يكون النبيذ مسكرا وقد يكون النبيذ غير مسكر. المحرم المسكر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم النبيذ وإنما حرم المسكر، فقال كل خمر حرام. فالقصد أن المسكر هو المحرم. فلو تركت كأسا من ماء وضعت فيه تمرة أو تمرتين ثم جئته بعد ساعة لوجدت التمرة إيش؟ قد غيرت في طعمه ولونه ورائحته. لو تركته يوما لوجدت التغير إيش؟ أكثر. فلو غطيته ولم يدخله الهواء لوجدت التغير أكثر. لو تركته مدة أطول وهكذا، كل ما تركته مدة كل ما زاد التغير. هذا يقال له نبيذ التمر، يقال له نبيذ التمر. فلو ظل مدة طويلة بحيث أنه صار من شربه يسكر صار إيش؟ خمرا. فإذا النبيذ ليس محرما لذاته وإنما محرم هو إيش؟ الإسكار الذي يقع بالنبيذ. المحرم هو الإسكار الذي يقع بسبب النبذ وهو الترك مدة طويلة. نعم. وقول هذا الرافضي: وإباحة النبيذ مع مشاركة الخمر في الإسكار احتجاج منه على أبي حنيفة بالقياس، فإن كان القياس حقا بطل إنكاره، وإن كان باطلا بطلت هذه الحجة. ولو احتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لكان أجود. وأما الوضوء بالنبيذ فجمهور العلماء ينكرونه، وعن أبي حنيفة فيه روايتان أيضا، وإنما أخذ ذلك لحديث روي في هذا الباب، حديث ابن مسعود، وفيه: تمرة طيبة وماء طهور. والجمهور منهم من يضعف هذا الحديث ويقولون إن كان صحيحا فهو منسوخ بآية الوضوء وآية تحريم الخمر، وأما الصلاة في جلد الكلب فإنما يجوز. طيب، بالنسبة للوضوء بالنبيذ ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنبيذ تمر فقال: تمرة طيبة وماء طهور، وتوضأ به. هذا الحديث انقطاع بين أبي عبيدة وعبيد الله، أبي عبيدة نعم بن عبد الله بن مسعود وابن مسعود، ففي انقطاع لم يسمع من أبيه، فهذا الحديث ضعيف لا يثبت. أبو حنيفة أخذ بهذا الحديث ضعيف وقال يجوز الوضوء بالنبيذ، وهو كما قلنا التمر المتروك مدة طويلة مع الماء حيث تغير طعمه لونه ورائحته ولا يسمى بعد ذلك ماء، فقال أنه يجوز الوضوء به بناء على هذا الحديث الضعيف. وجمهور العلماء على أن الحديث ضعيف، وعلى القاعدة والتي هي أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء أو التيمم بالتراب. أما الوضوء بالنبيذ والمرق واللبن والشاي والعصير وهذا كله لا يجوز الوضوء به لأنه ليس بماء، وإنما الوضوء يكون بالماء، وبناء عليه فهذا القول ضعيف أصلا، يعني هو وإن كان قولا في مذهب أبي حنيفة إلا أنه قول ضعيف متروك. نعم. وأما الصلاة في جلد الكلب فإنما يجوز ذلك أبو حنيفة إذا كان مدبوغا، وهذا قول طائفة من العلماء ليس هذا من فاريده، وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذه مسألة اجتهاد وليست هذه من مسائل الشناعات، ولو قيل لهذا المنكر هات دليلا قاطعا على تحريم ذلك لم يجده، بل لو طلب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك في إحدى الروايتين عنه فإنه يكرهه ولو يحرمه لم يكن هذا الرد من صناعته، بل أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل وسائر السباع لا يطهر بالدباغ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه نهى عن جلود السباع، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبق فقد طهر ضعفه أحمد وغيره من أئمة الحديث وقد رواه مسلم. نعم. أما قوله أنه من صلى في جلد كلب لا يقصد أبو حنيفة أبدا من صلى في جلد كلب يعني ميت فقط، وإنما يقصد جلد كلب مدبوغ، الجلد المدبوغ، فذلك أن الجلد هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر بالدباغ. عندنا الجلود أربعة: جلد المذبوح المذكى وهذا طاهر تبعا للأصل، جلد المذبوح المذكى هذا طاهر تبع للأصل. الثاني جلد الميتة التي تذكى كشاة ميتة، إذا دبغ جلدها هل يطهر هذا الجلد أو ما يطهر؟ الصحيح أنه يطهر، الصحيح أنه يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا إذا دبغ فإنه يطهر. الثالث جلد الخنزير، جلد الخنزير وهذا لا يطهر بالدباغ، هذا لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ قال لأن هذا نجس العين، هذا عين نجسة، وفرق بين العين النجسة وبين المتنجس. العين النجسة لا تطهر أبدا، يعني لو جئت أنت لبراز، البراز نجس العين، واحد قال نطهر هذا البراز، ما يطهر هذا البراز لأنها عين نجسة، إنها عين نجسة. فالعين النجسة لا يمكن أن تطهر، وإنما يطهر المتنجس، يطهر المتنجس. فجلد الميتة تنجس بماذا؟ بموتها، وإذا قبل موتها كان إيش؟ كان طاهرا، وإنما تنجس بموتها. أما جلد الخنزير لا، لأن الخنزير أصلا هو نجس، نجس العين، ولكن جلده في حياته نجس، ولو ذكي نجس وهو لا يذكى أصلا، لكن لو ذبح نجس وفي حياته نجس وبعد موته نجس، فهو عين نجسة، عين نجسة لا ينفع معها الدباغ. النوع الرابع وهو سائر السباع ومنها الكلب، واختص الكلب لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب، وذلك أن بعضهم ذهب إلى أن الكلب أيضا كالخنزير يعني نجس العين، والصحيح أن الكلب ليس نجس العين، وإنما النجس لعابه، النجس لعاب الكلب. فإذا كان كذلك فجلد الكلب يأخذ حكم جلد سائر السباع، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في جلد السباع بشكل عام، ما لا يؤكل لحمه، هل يطهر التي لا تذكى يعني لا تعمل معها الذكاء، يعني لو واحد جاء إلى قط وذكاه هل يصير حلالا؟ ما يصير حلالا، لا يذكى أصلا، الذي يذكى ماذا؟ مأكول اللحم هو الذي يذكى، أما هذه لا تذكى، الذكاء لا تعمل بها أصلا. طيب، فهذه السباع هل إذا دبغ إهابها يعني عرض للشمس وقرصة هل تطهر؟ هذه الجملة مسألة خلافية بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنها تطهر لعموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومنهم من يرى أنها لا تطهر لأجل ذلك يعني الدباغ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فعلى كل حال الصحيح أن الجلود تطهر بالدباغ، أن الجلود تطهر بالدباغ، حتى جلد الكلب يطهر بالدباغ، وإما الذي لا يطهر بالدباغ هو جلد الخنزير لأنه نجس العين. نعم. وكذلك تحريم الكلب دلت عليه أدلة شرعية، لكن هؤلاء الإمامية تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك في إحدى الروايتين. وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائل فليس هذا مذهب أبي حنيفة ولا أحد من الأئمة الأربعة، ولكن إذا أصابت الأرض نجاسة فذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، فمذهب الأكثرين طهارة الأرض وجواز الصلاة عليها. هذا مذهب أبي حنيفة واحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وهو القول القديم للشافعي، وهذا القول أظهر من قول من لا يطهرها بذلك. وأما ما ذكره من صفة الصلاة التي يجيزها أبو حنيفة بالنسبة للعذرة، الصلاة بالعذرة ما يقول أحدنا أنه يجوز أن يصلي وهو يحمل العذرة النجاسة، وإنما قالوا أن العذرة إذا لم تطهر يعني وقعت عذرة في البول، وقع على الأرض أو براز أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك هل تجوز الصلاة على هذه الأرض أو لا؟ إذا كانت عين النجاسة موجودة وهي الجرم، الشيء الذي يمسك باليد ويحمل، هذه الجميع لأنها يجب أن تزال، لكن نحن نتكلم إذا لم يكن النجاسة جرم، لم يكن دم حيض أو بول طيب أو ما شابه ذلك من النجاسات وقعت على الأرض، طيب هذه لم نغسلها، إذا غسلناها انتهى الأمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببول الأعرابي أهرق عليه ذنوبا من ماء. لكن إذا لم تغسل هذه النجاسة هل تطهر الأرض بنفسها أو لابد أن تطهر؟ هل تطهر بنفسها أو لابد أن تطهر؟ طيب إذا طهرت بنفسها كيف تطهر بنفسها؟ قالوا بالريح، يأتي ريح، ممكن الشمس مع المدة تطهر هذا المكان، ممكن الاستحالة، استحالة يعني تتحول من حال إلى حال، تتحول من حال، مثل الخمر، الخمر لو تركت مدة طويلة تتعرض للهواء تتحول إلى خل. طيب قال هذه استحالة، يسمونها إيش؟ استحالة، تحولت، مثل الميتة لو أحرقناها تحولت إلى رماد، هل تعتبر ميتة أو أنها تحولت إلى حالة ثانية؟ فقالوا إذا كان بالشمس أو استحالة أو الريح فإنها تطهر هذه الأرض. هذا قول كثير من أهل العلم، وهذا لا يعاب فيه على أهل العلم في هذه المسألة. نعم. وأما ما ذكره من صفة الصلاة التي يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه فليس بحجة على فساد مذهب أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون إن الحق لا يخرج عنهم، لا يقولون إنه لم يخطئ أحد منهم، وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة كمذهب مالك وشافعي وأحمد. والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من خيار الملوك وأعدائهم، وكان أشد الناس قياما على أهل البدع لا سيما الرافضة، فإنه كان قد أمر بلعنهم ولعنة أمثالهم في بلاده، وكان الحاكم العبيدي بمصر كتب إليه يدعوه فأحرق كتابه على رأس رسوله ونصر أهل السنة نصرا معروفا عنه. نعم. يعني هذه المسألة وهي مسألة الصلاة التي ذكرها أنها صليت عند بعض الملوك، ذكر أنها وقعت عند الملك محمود بن سبكتكين، وهذا الملك رحمه الله تعالى كان ينتحل مذهب أبي حنيفة، فاختلف عنده حنفي وشافعي يعني أيهما أحق، فقام الشافعي فقال للملك لأصلين لك صلاة يعني تجوز في مذهب أبي حنيفة، فقال نعم افعل، فقام وكبر بغير العربية، كبر بغير العربية ثم قرأ الفاتحة بغير العربية كذلك، ثم بعد ذلك قال مدهامتان لأنهم يكتفون، أو عفوا كبر بغير العربية ثم قرأ مدهامتان يكتفون بقراءة قول الله تبارك فقرأوا ما تيسر من القرآن، لا يشترطون الفاتحة، لا يجعلونها ركنا في الصلاة، وإنما يقرأ بأي شيء من القرآن لعموم قول الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر منه، فهذه منه، فقرأ مدهامتان فقط بغير العربية كذلك. ثم بعد ذلك أبو حنيفة لا يشترط الاطمئنان في الركوع ولا في السجود ولا في الجسد بين السجدين ولا في القيام من الركوع، لا يشترط الاطمئنان، فركع ثم رفع بسرعة ثم جلد بسرعة، وكان قد لبس أو أحضر معه جلد كلب مدبوغ، فقال هذه الصلاة يجيزها أبو حنيفة، وقبل أن يسلم طيب أخرج صوتا في فمك أنه يضرب، لأن أبو حنيفة يرى أن السلام ليس يعني ركنا من أركان الصلاة، وإنما تنتهي الصلاة بقراءة التشهد، لا يرى أن السلام ركنا، فأخرج صوتا بفمه وخرج من الصلاة، قال انتهت الصلاة، فقال هذه الصلاة يرى أبو حنيفة أنها إيش صحيحة، عند ذلك قال المكي أنا أترك هذا المكي أنا أترك هذا، وهذا لا شك أنه من التشنيع يعني الذي يقع بين المذاهب المتبعين للمذاهب، وإلا هذا ما يفعله أحد عاقل يفعل مثل هذا الأمر، يستهزئ في بعض أهل العلم في هذه المسائل، وإنما فعل ذلك لينفره عن هذا المذهب أنه يبيح مثل هذه الصلاة ويرى أنها صحيحة، فذكروا أن هذا الملك ترك بعد ذلك مذهب أبي حنيفة، لكن لم يصل رافضيا وإنما تركه إلى مذهب آخر مذاهب أهلي السنة، فالحق إذن لا يخرج عن أهل السنة والجامعة، وإن كان يعني هذا القول في مذهب أبي حنيفة وعدم الاطمئنان وعدم السلام وقراءة ترك قراءة الفاتحة طيب أو لبس جلد الكلب في الصلاة وما شابه ذلك، وإن كان هذا الأمر لا يقره جماهير أهل السنة والجماعة يكون هذا خطأ ويقول أن هذا خطأ في مذهب أبي حنيفة، إلا أنهم لا يشنعون عليه في ذلك لأنهم أخطأ في هذه المسألة، وكما قلنا يعتذر له ولا يعتذر به. نعم. قوله طيب أصبر، في أحد عنده سؤال عما مضى؟ نعم. ما اسمع. امرأة من محارمه، ايوه، غير مسلم. والله ما فهمت السؤال، ارفع صوتك. يتزوج عمته وهي كافران في الكويت، ايه، يفصل، يفرق بينهم، قالوا في بلادنا يفرق بينهم. هنا بنت الزنا، لا ما ترث، ها، لا ما ترث، ما ترث بنت الزنا، ما ترث من زنى بأمها، ترث من أمها لكن لا ترث من الرجل. لا لا ما ترث. نعم، يطهر بالدباغ، بالدباغ، نعم يطهر بالدباغ. كيف؟ اي نعم، بعد رغيها جزء مع الصحيح إن شاء الله. عنده سؤال؟ الله أعلم، ما غالبها قسمتها تباسانين، فالله أعلم بصحتها. طيب نتوقف الأذان ثم نكون بعد الأذان إن شاء الله تعالى. نعم، فقالوا لو أن سارقا دخل مدار، دخل مدارا لشخص، دار، لو أن سارقا دخل دارا لشخص له فيها دواب وراحة وطعام، فطحن السارق طعام صاحب المدار، صاحب الدار بدوابه أو أريحيته، ملك الطحين بذلك، فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما والسارق مظلوما، فلو تقاتل فإن قتل المالك كان هدرا وإن قتل السارق كان شهيدا. فيقال أولا هذه المسألة ليست قول جمهور علماء السنة، وإنما قالها من ينازعه فيها جمهورهم ويردون قوله بالأدلة الشرعية، فهي قول بعض العلماء، ولكن الفقهاء متنازعون في الغاصب إذا غير المغصوب بما أزال اسمه كطحن الحبي، فقيل هذا بمنزلة إتلافه فيجب للمالك القيمة، وهذا قول أبي حنيفة. وقيل هو باق، بل هو باق على ملك صاحبه والزيادة له والنقص على الغاصب، وهو قول الشافعي. وقيل يخير المالك بين أخذ العين والمطالبة بالنقص إن نقص، وبين المطالبة بالبدل وترك العين للغاصب، وهذا هو مشهور مذهب مالك. وإذا أخذ العين فقيل يكون الغاصب شريكا بما أحدثه فيه من الصنعة، وقيل لا شيء له. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، وحينئذ فالقول الذي أنكره خلاف قول جمهور أهل السنة. ثم إنه كذب في نقله بقوله لو تقاتل كان المالك ظالما، فإن المالك إن كان متأولا لا يعتقد غير هذا القول لم يكن ظالما ولم تجز مقاتلته، بل إذا تنازع ترافع إلى من يفصل بينهما إذا كان اعتقاد هذا أن هذه العين ملكة واعتقاد الآخر أنها ملكة. وأيضا فقد يفرق بين من غصب الحبة ثم اتفق أنه طحنه وبين من قصد بطحنه تملكه، فإن معاقبة هذا بنقيض قصدهم باب سد الذرائع. وبالجملة فهذه المسائل التي أنكرها كلها مذهب أبي حنيفة، ليس فيها لغيره إلا مسألة المخلوقة من ماء الزنا للشافعي. طيب بالنسبة للغصب، لم يقل أهل العلم أبدا أن هذا الذي غصب الحبة وطحنه أنه يكون مظلوما أبدا، وإنما القصد فيما لو غصب أرضا، انتبهوا، غصب أرضا ثم زرعها، غصب أرضا ثم زرعها، أو غصب أرضا ثم بناها ثم جاء صاحب الأرض، كذلك لو غصب طحينا ثم دقيقا ثم طحنه، أو غصب حبا ثم طحنه، يقال لهذا الغاصب أولا يجب عليك أن تخرج من هذه الأرض ويجب عليك أن تعيد هذا الحب. قال أما الأرض فأخرج. طيب والذي بنيته؟ قلنا ليس لعرق ظالم حق، عرقك يذهب. طيب والبنيان؟ قلنا اهدم واحمل الأنقاض، حتى حمل الأنقاض عليك. فإذا كان البنيان من خشب فك الخشب وخذ الخشب، ما لنا شغل. وإذا كان غرس شجرا نقول اقلع الشجر وخذه، وإذا كان لا ينقلع كان يكون نبتا أو ما شابه ذلك فنقول ذهب عليك، وإذا كان شيئا يعني جائزا قد يخرفه يجده فيجده ويخرج ثم يدفع قيمة الأرض كأجرة طوال الفترة التي كان جالسا فيها، يعتبر كأنه مستأجر لهذه الأرض ويدفع قيمتها. وأما الحب الذي طحنه فنعم هو الآن صنع فيه شيء ولكن يعيد حبا لصاحبه، لم يقل أحد أنه يصير ملكا له ويكون المطالب ظالما، آه قال بهذا أحد منه، ولكن هذا من كذبه وتزويره على أهل السنة والجماعة في أنه قال إنهم يقولون يصير الظالم مظلوما والسارق بريئا، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ولكن قالوا طالما أنه غيره من صفته إذن يلزمه أن يأتيه بحب على الصفة التي أخذها، لكن لم يقولوا أبدا أن الحب يصير ملكا له بعد أن طحنه، بل هذا من كذبهم وزورهم وبهتانهم على أهل السنة والجماعة. نعم. فيقال له الشيعة تقول وبالجملة في هذه المسألة أنكرها كلها مذهب أبي حنيفة ليس فيها لغيره إلا مسألة المخلوقة من ماء الزنا للشافعي، فيقال له الشيعة تقول إن مذهب أبي حنيفة أصح من بقية المذاهب الثلاثة، ويقولون إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بعض المذاهب الأربعة استفتى الحنفية، ويرجحون محمد بن الحسن على أبي يوسف، فإنهم لنفورهم عن الحديث والسنة ينفرون عمن كان أكثر تمسكا بالحديث والسنة. نعم، يعني هم في ذاتهم إذا سئلوا يقول أقرب المذاهب لنا مذهب أبي حنيفة، لماذا؟ لأنه أبعد المذاهب عن السنة، وأقرب المذاهب للسنة مذهب أحمد والشافعي ومالك، أقرب إلى السنة من مذهب أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن له هو شخصا في شخصه عناية بالحديث، وإن كان تلاميذه أكثر عناية بالحديث منه كمحمد بن الحسن راوي الموطأ عن مالك، وأبي يوسف أكثر عناية بالحديث من شيخهما أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى الجميع. نعم. فإن كان كذلك فهذه الشناعات في مذهب أبي حنيفة، فإن كان قوله هو الراجح من مذاهب الأئمة الأربعة كان تكثير التشنيع عليه دون غيره تناقضا منهم، وكانوا قد رجحوا مذهبا وفضلوه على غيره ثم بينوا فيه من الضعف والنقص ما يقتضي أن يكون أنقص من غيره، وما هذا التناقض بعيد منهم، فإنهم لفرط جهلهم وظلمهم يمدحون ويذمون بلا علم ولا عدل. فإن كان مذهب أبي حنيفة هو الراجح كان ما ذكروا من اختصاصه بالمسائل الضعيفة التي لا يوجد مثلها لغيره تناقضا، وإن لم يكن الراجح كان ترجيحه على بقية المذاهب باطلا، فيلزم بالضرورة أن يكون الشيعة على الباطل على كل تقدير، ولا ريب أنهم أصحاب جهل وهوى فيتكلمون في كل موضع بما يناسب أغراضهم سواء كان حقا أو باطلا، وقصدهم في هذا المقام ذم جميع طوائف أهل السنة، فينكرون من كل مذهب ما يظنونه مذموما فيه سواء صدقوا في النقي أو كذبوا، وسواء كان ما ذكروه من الذم حقا أو باطلا، وإن كان في مذهبهم من المعايب أعظم وأكثر من معايب غيرهم. نعم، يقول انظر إلى تناقضهم، يعني الآن هم يقولون أقرب المذاهب لنا مذهب أبي حنيفة، ثم يأتي بهذه المسائل الشنيعة كلها من مذهب أبي حنيفة، طيب لماذا لا تأتي بالمسائل الثانية الشنيعة في المذاهب الأخرى؟ لأنه لا يجد في المذاهب الأخرى، لا يجد كمثل هذه المسائل التي ذكرها مذهب أبي حنيفة، إذن يلزمك أن تعتقد أن مذهب أبي حنيفة أبعد المذاهب عن السنة، فإذا كان كذلك لماذا تأمرون عامتكم أن يتخذوا إذا لم يجدوا مذهب أن يأخذوا مذهب أبي حنيفة؟ هذا تناقض منكم، يقول هذا تناقض منكم في هذه المسألة، وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة، وإلا فإنه في هذه المسألة مثلا يعني أو المسألة التي ذكرها انظر الشيخ ابن تيمية كلها إذا كان فيها قول لبعض أهل العلم نسبه إليه، وأما هم فيأتون المسائل واضحات وينكرونها جملة وتفصيلا، ولم يقل أحد بهذا نهائيا لا نقول بهذا، وينقل الإجماع على خلاف ذلك لأنهم أهل كذب، وأهل السنة أهل صدق واتباع، ولذلك هنا شيخ ابن تيمية إذا نقلوا مسألة وهي قول لبعض أهل العلم من أهل السنة قال نعم هذا لفلان وهو خطأ، أما هم فينكرون ذلك. نعم. وأما قوله وأوجب الحد على الزاني إذا كذب الشهود وأسقطوه إذا صدقهم فأسقطوا الحد مع اجتماع الإقرار والبينة، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى، فإن كل من شهد عليه بالزنا فصدق الشهود يسقط عندهم الحد، فيقال وهذا أيضا من أقوال أبي حنيفة وخالفه فيه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وما أخذ أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة ولا يؤخذ بالإقرار إلا إذا كان أربع مرات. وأما الجمهور فيقولون الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها لأنه موافق لها لا مخالف لها، وإن لم يحتج إليه كزيادة عدد الشهود على الأربع وكإقراره أكثر من أربع مرات. وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة، فإن كان صوابا فهو قولهم، وإن كان الآخر هو الصواب فهو قولهم. ثم يقال له: من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه المسائل ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية. نعم، هذا أيضا من مفاريد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أن الزنا كما قلنا يثبت بثلاثة أمور أو بواحد من ثلاثة أمور: إما الإقرار، وإما الشهود، وإما الحبل بالنسبة للمرأة يعني الحمل. أما الرجل فبأمرين، وهو الشهادة أو الإقرار، أن يشهد عليه أربعة أو أن يقر. وعند أبي حنيفة أن الإقرار أقوى من الشهود، لأن الشهود ممكن يكذبون، ممكن يتفقون على الباطل، ممكن كذا، لكن الإقرار ما فيه مجال، فيرى أن الإقرار أقوى من الشهادة. فذلك إذا اجتمع في الزاني إقرار وشهادة لم يلتفتوا إلى الشهادة وقالوا الإقرار أقوى. ثم بعد ذلك ينظرون الإقرار، إذا أقر أربع مرات فقالوا هذا إيش؟ هذا هو الإقرار الصحيح، وبالتالي يقيمون عليه الحد. فإذا لم يقر أربع مرات قالوا الإقرار ناقص، والذي عليه جماهير أهل العلم خلاف ذلك، وهنهم يأخذون الإقرار والشهادة معا ولا يردون واحدا مقابل الآخر، وإنما يأخذونهما جميعا ويعملونهما جميعا كذلك. نعم. وأما قوله وإباحة أكل الكلب واللواط بالعبيد وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء وغير ذلك المسألة لا يحتملها هذا المختصر، فيقال نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب، وكذلك نقله عن جمهورهم، بل فيه ما قاله بعض المقرين بخلافة الخلفاء الثلاثة، وفيه ما هو كذب عليهم لم يقله أحد منهم، وذلك الذي قاله بعض هؤلاء أنكره عليهم جمهورهم فلم يتفقوا على ضلالة. ثم إن الموجود في الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة والإجماع أعظم وأشنع مما يوجد في أي طائفة فرضت من طوائف السنة، فما من طائفة من طوائف السنة يوجد في قولها ما هو ضعيف إلا ويوجد ما هو أضعف منه وأشنع من أقوال الشيعة. فتبين على كل تقدير أن كل طائفة من السنة خير منهم، فإن الكذب الذي يوجد فيهم والتكذيب بالحق وفرط الجهل والتصديق بالمحالات وقلة العقل والغلو في اتباع الأهواء والتعلق بالمجهولات لا يوجد مثله في طائفة أخرى. وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد فهذا كذب لم يقله أحد من علماء أهل السنة، وأظنه قصد التشنيع به على مالك، فإني رأيت من الجهال من يحكي هذا عن مالك، وأصل ذلك ما يحكى عنه في حشوش النساء، فإنه لما حكي عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك وحكي عن مالك فيه روايتان ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك، وهذا من أعظم الغلط على من هو دون مالك، فكيف على مالك مع جلالة قدره وشرف مذهبه وكمال صيانته عن الفواحش وأحكامه بسد الذرائع، وأنه من أبلغ المذاهب إقامة للحدود ونهي عن المنكرات والبدع. ولا يختلف مذهب مالك في أن من استحلت إتيان المماليك أنه يكفر، كما أن هذا قول جميع أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن استحلال هذا من منزلة استحلال وطئ أمته التي هي بنته من الرضاعة أو أخته من الرضاعة أو هي موطؤة ابنه أو أبيه، فكما أن مملوكته إذا كانت محرمة برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين فمملوكه أولى بالتحريم، فإن هذا الجنس محرم مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين بخلاف وطئ الإناث. ولهذا كان مذهب مالك وعلماء المدينة أن اللوطي يقتل رجما محصنا كان أو غير محصن، سواء تلوطأ بمملوك أو غير مملوكه، فإنه يقتل عندهم الفاعل والمفعول به والمفعول به يقتل عندهم الفاعل والمفعول به، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود وغيره. وهذا مذهب أحمد في الرواية المنصوصة عنه، وهو أحد قولي الشافعي. فمن يكون مذهبه أن هذا أشد من الزنا، كيف يحكى عنه أنه أباح ذلك؟ وكذلك لم يبحه غيره من العلماء بل هم متفقون على تحريم ذلك، ولكن كثيرا من الأشياء يتفقون على تحريمها ويتنازعون في إقامة الحد على فاعلها، هل يحد أو يعزر بما دون الحد كما لو وطئ أمته التي هي بنته من الرضاعة. نعم، إذن قوله أن مالك يبيح اللواط بالعبيد هذا كذب على مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لم يقله مالك أبدا. وهنا تنبيه نبه عليه شيخنا رحمه الله تعالى في أنه لا يقال لواط، وإنما يقال عمل قوم لوط، لا يقال له لواط وإنما يقال عمل قوم لوط، هذه أصح من قولنا لواط. وذلك أن اللواط لغة هو الإصلاح، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم والرجل يلوط حوضه أي يصلح حوضه. ولوط اسم نبي من الأنبياء معناه المصلح، فخطأ أن يقال لواط من حيث اللغة، لأن اللواط في اللغة الإصلاح، وهؤلاء فعلهم أشنع الأفعال، فكيف يكون إصلاحا؟ فهذا تسمية الأشياء بغير بضد مسمياتها. ثم كذلك عندما يقال لواط نسبة إلى لوط، ولوط هو أبرأ الناس من ذلك بذلك، وهو الذي كان يحارب هذا الفعل الشنيع، فكيف صار ينسب إليه رحمه الله تعالى؟ والله ما سماه لواطا وإنما سماه فاحشة، والنبي ما سماه لواطا وإنما سماه عمل قوم لوط. فالصحيح أن يقال عمل قوم لوط ولا يقال لواط. لكن على كل حال أن الفعل بالمملوك، فعل الفاحش المملوك، لم يقله مالك، وإنما هذا كذب عليه وعلى أهل السنة رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وما قوله وإباحة الملاهكة شطرنج والغناء؟ فيقال مذهب جمهور العلماء أن شطرنج حرام. قد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة، وتنازعوا في أيهما أشد تحريما، الشطرنج أو النرد؟ فقال مالك الشطرنج أشد من النرد، وهذا منقول عن ابن عمر. النرد اللي هو الزهر، لعبة الزهر. نعم. لا لا، الزهر، الزهرة اللي فيها من 1 إلى 6، لا بالزهر طاولة وغيرها. فقال مالك الشطرنج أشد من النرد، وهذا منقول عن ابن عمر، وهذا لأنها تشغل القلب بالفكر الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. وقال أبو حنيفة وأحمد النرد أشد، فإن العوض يدخل فيها أكثر. وما الشافعي فلم يقل إن الشطرنج حلال، ولكن قال النرد حرام والشطرنج دونها، ولا يتبين لي أنها حرام فتوقف في التحريم. ولأصحابي في تحريمها قولان، فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضرر، وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة، فعلى التقديرين لا يخرج الحق عنهم. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال الرافضي فيما نسبه إلى أهل السنة وإباحة الغناء، فيقال له هذا من قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات له كالعود ونحوه، ولو أتلفها مترف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. وهل يضمن المادة على قولين مشهورين لهم، كما لو أتلف أوعية الخمر فإنه لو أتلف ما يقوم به المجرم من المادة لم يضمن في أحد قوليهم، لم يضمنه في أحد قوليهم كما هو مذهب مالك. المحرم من المادة، كيف؟ فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرم مجرم، لا المحرم، مكتوب مجرم عندكم؟ لا المحرم. فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرم من المادة لم يضمنه في أحد قوليهم كما هو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد كما أتلف موسى العجلة المتخذ من الذهب. وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين الذين كانا عليه، وكما أمرهم عام خيبر بكسر القدور التي كان فيها لحوم الحمر، ثم أذن لهم في إراقة ما فيها، فدل على جواز الأمرين. وكما أمر لما حرمت الخمر بشق الظروف وكسر الدنان. وكما أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أمر بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، ومن لم يجوز ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه قالوا هذه عقوبات مالية وهي منسوخة، وأولئك يقولون لم ينسخ ذلك شيء، فإن النسخ لا يكون إلا بنص متأخر عن الأول يعارضه، ولم يرد شيء من ذلك، بل العقوبات المالية كالعقوبات البدنية تستأمن على الوجه المشروع، بل هي أولى بالاستعمال، فإن تستأمن على الوجه المشروع بل هي أولى بالاستعمال، فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال، فإن كان جنس الأول مشروعا فجنس الثاني بطريق الأولى. وقد تنازعوا أيضا في القصاص في الأموال، إذا خرق له ثوبا هل له أن يخرق نظيره من ثيابه فيتلف ماله كما أتلف ماله؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، فمن قال لا يجوز ذلك قال لأنه فساد، ومن قال يجوز قال إتلاف النفس والطرف أشد فسادا، وهو جائز على وجه العدل والاقتصاص لما فيه من كف العدوان وشفاء نفس المظلوم، ومن منع قال النفوس لو لم يشرع فيها القصاص لم تنكف النفوس، فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بما يؤدي دية بل يؤدي دية أقدم على القتل وأدى الدية. بخلاف الأموال فإنه يأخذ من المتلف نظير ما أتلفه، فحصل القصاص بذلك والزجر. وأما إتلاف ذلك فضرورة على المتلف عليه، فإنه يذهب ماله فضرره وأما إتلاف ذلك فضرره على المتلف عليه، فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه. وذلك يقول بل فيه نوع من شفاء غيظ المظلوم. وأما إذا تعذر القصاص منه إلا بإتلاف ماله فهذا أظهر جوازا، لأن القصاص عدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا أتلف ماله ولم يمكن الاقتصاص منه إلا بإتلافه جاز ذلك. ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار إذا فعلوا بنا مثل ذلك أو لم يقدر عليهم إلا به، وفي جوازه بدون ذلك نزاع معروف، وهو روايتان عن أحمد، والجواز مذهب الشافعي وغيره. والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، ولم يحك عنهم نزاع في ذلك، إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب الشافعي ذكروا في النزاع وجهين، والصحيح التحريم. وأما العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا في ذلك نزاعا. وأما الغناء المجرد فمحرم عند أبي حنيفة ومالك، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وعنهما أنه مكروه. وذهبت طائفة من أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح، فإن كان هذا القول حقا فلا ضرر، وإن كان باطلا فجمهور أهل السنة على التحريم، فلم يخرج الحق عن أهل السنة. نعم، إذن دعوى الرافضي أن أهل السنة يبيحون الغناء هذا كذب عليهم، لما قال يبيحون الملاهي والغناء هذا كذب عليهم، والكذب يعني ديدن هذه الطائفة، يعني دائما يعني يكذبون ويكثرون من الكذب، ولا شك أنه يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمن كذبهم أنهم نسبوا إلى أهل السنة والجماعة أنهم يبيحون الملاهي والغناء، وهذا كما ذكر شيخ ابن تيمية كذب وزور وبهتان. كيف وأهل السنة متشددون في هذه المسألة؟ فالأئمة الأربعة على مثال يقول هؤلاء يرون تحريم ليس فقط الغناء، بل يرون تحريم المعازف، بل ويرون جواز كسره وإتلافها إلى هذه الدرجة، فكيف ينسب إليهم إباحتها وهم يرون كسر المعازف التي يتوصل بها إلى الغناء؟ فكيف بعد ذلك يقال أنهم يبيحون ذلك؟ هذا من الكذب والزور. ولكن هؤلاء ماذا يصنعون؟ هؤلاء يصنعون إلى الشواذ من الأقوال، ولا يخلو زمن من وجود قول شاذ. رجل يتبنى رأيا شاذا وقد يدعيه أصلا هذا الرجل أنه مذهب لبعض أهل العلم أو كذا، ثم بعد ذلك يقول أهل السنة يقولون بهذا، بل والله إن الأمر أعظم من ذلك، يأخذون أقوال الخوارج وأقوال النواصب وأقوال المعتزلة وأقوال الأشاعرة وأقوال الماتريدية وأقوال الكرامية وأقوال الجهمية وغيرهم، ثم يقول هذا قول أهل السنة، وهذا كله من الكذب والزور، ثم ينسبونه بعد ذلك لأهل السنة والجماعة. البعض يظن أن الناس كلهم قسمان سنة وشيعة، وأن السنة جميعا هم شيء واحد، وهذا كذب وزور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة، فأهل السنة فرقة واحدة فقط، ليس فقط عندنا أهل البدع هم الشيعة، بل الشيعة من أهل البدع عندنا، والمعتزلة من أهل البدع، والأشاعرة من أهل البدع، والماتريدية من أهل البدع، والكرامية من أهل البدع، والجهمية كذلك، والخوارج كذلك، والأزارقة كذلك، والنواصب كذلك. طيب، يعني ليست المسألة متوقفة على الشيعة فقط، بل نتبرأ منهم ومن غيرهم. وأهل السنة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هؤلاء ألزمنا بأقوالهم. وأيضا أيضا هؤلاء ليسوا معصومين كأفراد، وإن كانوا معصومين كجماعة لا يمكنهم أبدا أن يتفقوا على باطل، لا يمكن أبدا يتفقوا على باطل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا يمكن أبدا في أي مسألة من مسائل أن يخرج الحق عن قول أهل السنة، لا يمكن أبدا أن تكون مسألة من مسائل القول فيها قول الخوارج، لا يمكن. ولا يمكن أبدا أن تكون مسألة القول فيها قول الشيعة، أو القول فيها قول الأشاعر، أو القول فيها قول المعتزلة، أو القول فيها قول الماثوري، لا يمكن أبدا. لكن قد يكون فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم يختلفون فيها، هذا وارد. طبعا خلافنا مع الأشاعرة والمعتزلة والباتوريدية والكرامية والجهمية، هؤلاء غالبا خلاف عقدي، خلاف عقدي. أما الشيعة والخوارج فعقدي وفقهي كذلك، لأنهم وضعوا لهم منهجا فقهي. الأشاعرة ما لهم منهج فقهي منفرد عن أهل السنة، بل هم مع أهل السنة في هذا، وكذا المعتزلة وكذا الجهمية ما لهم يعني فقه منفرد، لكن الخوارج لهم فقه منفرد، والشيعة لهم فقه منفرد. فلا يمكن أبدا أن ينفرد الشيعة بالحق أو ينفرد الخوارج بالحق، لا يمكن هذا أبدا. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذا ابن حجر رحمه الله تعالى، قال أنه لا عبرة بخلاف الشيعة وخلاف الخوارج في الشرع، لا عبرة بخلافهم، ويمكنك أن تنقل الإجماع وإن خالف الشيعة وإن خالف الخوارج. يقال أجمع المسلمون على ذلك أنه لا عبرة، لأنه ليس أهل العلم أصلا حتى يعتبر خلافهم. مثل ما لو أجمع العلماء على مسألة وخالف رجل من أهل السنة لكن عامي ما يفهم شيء، جاء وخالف قال لا ما في سنة الآن يخالفون فيه، طيب من جهال يخالف، هذا لا يعتبر بخلافه ولا ينظر إليه، وينقل الإجماع وإن خالف هذا الرجل. كذلك لو خالف الشيعة كلهم يمكنك أن تنقل الإجماع، لو خالف الخوارج كلهم يمكنك أن تنقل الإجماع. لماذا؟ لأنهم أصلا في الإجماع لا ينظر إليهم، لا يلتفت إلى قولهم، لا يسمع قولهم ولا يعتبر به. ومن الجهل في زماننا هذا أنه صار يسمونه المذهب الخامس، وصار يعتبر، وإذا نقلت الأقوال قالوا مذهب الشافعي يقول كذا، ومذهب أحمد يقول كذا، ومذهب أبي حنيفة يقول كذا، ومذهب مالك يقول كذا، ومذهب جعفر الصادق يقول كذا. هذا كذب وزور على جعفر الصادق، فهذا المذهب ليس مذهب جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وليس لجعفر الصادق مذهب خاص به. والصحيح الذي ينقل عن جعفر الصادق والذي ينقله أهل السنة عنه، هو عالم من علماء المسلمين تنقل عنه أقوال، لكن لم يكن له تلاميذ ينقلون عنه أقواله كما كان الأمر بالنسبة للخلفاء للأئمة الأربعة. فما ينسب إلى جعفر الصادق في كتب الشيعة كله كذب على جعفر رحمه الله تعالى، بل دين ملفق نسب إلى جعفر رحمه الله ورضي عنه، وهو منه براء. فالقصد إذن أنه لا يجوز أن يقال مذهب الخامس، ولا يقال أن هذه أقوال معتبرة وينظر فيها وتنقل، وبعض لنقل الناس يأتي ويقول اذكر مذاهب الخمسة كلها في هذه المسألة، ما في مذهب خامس، هي المذاهب الفقهية أربع فقط، وأما هذا المذهب الخامس فكذب وزور ملفق. المذاهب الأربعة كلها تستطيع أن تثبت بالإسناد إلى الشافعي ومالك، لكن هؤلاء لا يستطيعون أن يثبتوا مسألة واحدة بالإسناد إلى جعفر، كل المسائل هذه لا يستطيع أن يثبتوا مسألة واحدة إلى جعفر أبدا، ما في كتاب لجعفر الصادق أصلا بالفقه، ولا له تلاميذ معروفون في الفقه أبدا، ولا ينقلون عنه مسألة واحدة بإسناد صحيح في الفقه. ولذلك هذا المذهب مكذوب على جعفر، هذا المذهب مكذوب على جعفر، ولا يجوز أن ينسبه له رحمه الله تعالى. ولكن تعلقهم بجعفر كتعلق النصارى بعيسى وكتعلق اليهود بموسى، فتعلق باطل لا يجوز أن يعتمد عليه. نعم. قال الرافضي: الوجه الثاني في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية

فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن ما ذكروه عنه هذا إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله، وإن كان بعد التوبة لم يكن قد تاب من الرفض بل من الإلحاد وحده. وعلى التقديرين فلا يقبل قوله، والأظهر أنه إنما كان يستمع به وبأمثاله لما كان منجما للمغلي المشركين، والإلحاد معروف من حاله إذ ذاك. فمن هنا ادعى الرافضي أنه يعتمد قول الطوسي، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة. يقول: نظرنا إلى هذه الفرق فوجدنا أنها بينها تباين عظيم في العقائد، والإمامية منفردة عنهم جميعا، عقائدها واحدة متفقة على عقائدها وفي عقيدتها مباينة للجميع. يقول: إذن لازم أن تكون هي الفرقة الناجية. فإذا أضفنا إلى ذلك تمسكهم بأهل البيت، وجمعنا مع تمسكهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أهل البيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهم تمسكوا بأهل البيت، إذن هم الناجون، إذن هم الفرقة الناجية. معروف هذه المقدمات، ها؟ يقول: طالما أنهم إيش؟ ها؟ مخالفون في العقائد، طيب، ومتبعون لأهل البيت، وأهل البيت متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم متبعون للنبي. قضية منطقية واضحة، ها؟ نعم. هذه القضية المنطقية المبنية هكذا. يقول إن رجلا قال لولده، تخرج الولد أخذ شهادة الدكتوراه، فجاء لأبي أنه جايب شهادة الدكتوراه، فالأب عمل إيش؟ عزيمة، كيف يودع الناس لها أساس أن ولده تخرج دكتورا، فعمل العزيمة. فالأب أحب أن يظهر فضل ولده عند الناس، فتمارض في أثناء العزيمة وسقط على أنه مريض، فجاء ولده: مش فيه؟ قال: تعبان كذا. قال: جيبوا الطبيب. شلون جيبوا الطبيب؟ طالع وانت مو طبيب. قال: أنا دكتور. قال: لي دكتور يعني طبيب؟ قال: لا ماني طبيب، أنا دكتور ماني طبيب. جيبوا الطبيب. جيبوا الطبيب. قال: لا يجيبون الطبيب، أنا بك أنت اللي تطلبيني كتاب الدارس، أنت من الطبيب؟ قال: لا يبا أنا دكتور. قال: دكتور طيب. قال: لا أنا دكتور في المنطق. قال: ها؟ قال: دكتور في المنطق. قال: يعني شنو المنطق؟ شنو دكتور في المنطق؟ قال: أحد يبي يشرح الشايب الحين ما هو المنطق؟ قال: يعني لو قلنا يعني الكرسي على الأرض. قال: طيب، وأنا جالس على الكرسي، طيب إذن أنا على الأرض، واضحة؟ الكرسي على الأرض، أنا على الكرسي، إذن أنا على، يعني لو قلت أنا على الأرض وشلت الكرسي الأمر إيش؟ سيان. هذا هو المنطق. قال: أنت دكتور بهذا؟ قال: نعم. قال: طيب يا ولدي أنت تأكل دجاج؟ قال: نعم. قال: دجاج يأكل تبن؟ قال: نعم. قال: يعني أنت تأكل تبن. هذا الشايب عرف المنطق بدون دراسة، المفروض يأخذ شهادة عليها. فالشاهد هنا هذا الرجل الآن بنى على هذه القضية، وهي إيش؟ أن النبي أخبر أن الأمة تفترق، وأن الشيعة مباينون لجميع الفرق، إذن هم الفرقة الناجية. واضح كيف رتبها بهذه الطريقة. أول ما بدأ شيخ ابن تيمية يقول: هذا الذي تحتج بقوله أنت أولا تكفره، أنت أولا تكفره، لأنه هو يقول أن الله واجب بذاته، وأنت تقول من قال أن الله واجب بذاته كافر، وهذا يقول أن الله واجب بذاته، إذا كفره أول شيء. أول شيء أنت في عقيدتك تكفر هذا الشخص، بينهم تباين في العقائد هم أنفسهم. هذا أمر الأول. الأمر الثاني يقول: هذا الرجل سمعته سيئة، هذا كان وزير التتار لما جاءوا أفسدوا في بلاد المسلمين، خواجة نصير الدين طوسي، كان وزير التتار لما جاء هولاكو وقتل أكثر من 1,000,000 مسلم، قيل قتل 1,500,000 مسلم في بغداد. هذا نصير الدين الطوسي كان وزير هولاكو، هذا يعتمد قوله؟ هذا يستشهد به؟ هذا مجرم سواء في الشرع أو في الدين أو في التاريخ، هذا مجرم، كيف تعتمد قوله؟ فهذا أحد زنادقة الروافض أصلا. ولكن شيخ الإسلام تيمية مع إنصافه رحمه الله تعالى يقول ولكن بلغنا أنه تاب وأنه أقبل على تفسير البغوي وصار يعني يقرأه ويلتزمه وترك ما كان عليه. يقول إن كان تاب فإن الله يقبل توبته. يعني شوف أهل السنة ما عندهم غل لأحد، وإنهم عندهم غل لأعداء الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله من الآخر واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لكن الله تبارك وتعالى يقول إيش؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه القضية التي عندهم، وهي الحب والبغض، العداء والولاء في الله سبحانه وتعالى. متى ما تاب الإنسان واتبع أمر الله فهو حبيبنا وأخونا، ومتى ما عاند وكفر فهو عدونا، كما قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسأن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا ما عندهم قضية عداء دائم ولاء دائم، وإنما عداؤهم وولاؤهم إنما مرتبط بإيش؟ بقرب وبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى. فمتى ما تاب فهو أخونا ومنا وفينا، ومتى ما ند وصد عن دين الله تبارك وتعالى وعاد الله جل وعلا فهو عدونا. فنحب من يحبه الله ونعادي من يعاديه الله جل وعلا. فيقول شيخ سنتين بلغنا أن هذا الرجل تاب، فإن كان تاب فالله يتوب عليه، وإن كان ما تاب فهو على ما عرفناه. طيب بقي الآن هذا الذي نقل عنه هذا الكلام، وأنه أن الإمامية هم الفرقة الناجية، نقله عنه متى؟ قبل أن يتوب ولا بعد أن تاب قال هذا الكلام؟ فإن كان قال هذا الكلام قبل أن يتوب فهو قد تاب من هذا الكلام أصلا، وإن كان قاله بعد ما تاب إذا الرجل ما تاب، وإنما التوبة هذه دعوة باطلة، دعوة باطلة. والتقية دينه كما تعلمون، فالأصل عدم التوبة، والأصل أنهم على التقية، ولا يهمنا تاب أو ما تاب، هذا أمره عند الله، ولا يحزننا أنه تاب وأدخله الله الجنة، لا يحزننا هذا أبدا، ولكن نحن نتكلم عن مؤلفاته، عن كتبه الموجودة، كلها شر، كلها شر مستطير، وفيها تكفير وطعن في ذات الله وطعن في الصحابة وطعن في الشرع ولاء للكفرة الملحدين وغير ذلك. نعم، إذن هذا أولا ما بدأ به شيخ ابن تيمية، وهو بيان حال من يستدل به، وهو النصير الطوسي. نعم. فمن يقدح في نعم هذا نقوله نحن، لكن هم بينهم يكفرون بعض في هذه القضية. ها نقل عنه أنه تاب في آخر عمره، وأنه كان يقرأ فقط في تفسير البغوي وكذا. الله أعلم، الله أعلم. شخص يقول بلغنا أنه ذلك تاب، الله أعلم. هنا فمن يقدح في مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويطعن على مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم، ويعيرهم بغلطات بعضهم في مثل إباحة الشطرنج والغنى، كيف يليق به أن يحتج لمذهبه بقول مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، ويستحلون المحرمات المجمع على تحريمها كالفواحش والخمر في مثل شهر رمضان، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين وسلكوا غير طريق المؤمنين، فهم كما قيل فيهم الدين يشكو بلية من فرقة فلسفية، من فرقة فلسفية لا يشهدون صلاة إلا لأجل التقية، ولا ترى الشرع إلا سياسة مدنية ويؤثرون عليه مناهجا فلسفية. ولكن هذا حال مناهج فلسفية خطأ، الألف خطأ، المناهج ممنوع من الصرف، مناهج فلسفية. لا بالعكس، مناهج فلسفية سياسة مدنية. نعم. ولكن هذا حال الرافضة، دائما يعادون أولياء الله المتقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان، ويوالون الكفار والمنافقين، فإن أعظم الناس نفاقا في المنتسبين إلى الإسلام هم الملاحدة الباطنية والإسماعيلية. فمن احتج بأقوالهم في نصرة قوله مع ما تقدم من طعنه على أقوال أئمة المسلمين كان من أعظم الناس موالاة لأهل النفاق ومعاداة لأهل الإيمان. ومن العجب خاصة أن الشيعة 22 الآن يكفرون الإسماعيلية، وهذا إمام من أئمة الإسماعيلية، فهم الآن يكفرون الإسماعيلية، كيف تحتج بهم؟ ولا شك أنهم كما قيل ملة الكفر ملة واحدة، كلهم يعادون الإسلام وأهله. نعم. ومن العجب أن هذا المصنف الرافضي الخبيث الكذاب المفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين الأولين والتابعين وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم هو وإخوانه، ويجيء إلى من قد استهر عند المسلمين بمحاداته لله ورسوله فيقول قال شيخنا الأعظم، ويقول قدس الله روحه، مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله. ومع لعنة طائفته لخيار المؤمنين من الأولين والآخرين. وهؤلاء داخلون في معنى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب إذ كانوا مقرين ببعض ما في الكتاب المنزل، وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو السحر والطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله، فإنهم يعظمون الفلسفة المتضمنة لذلك، ويرون الدعاء والعبادة للموتى واتخاذ المساجد على القبور، ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك، ويقولون مناسك حج المشاهد. وحدثني الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت. نعم، عندهم أنه من زار قبر الحسين رضي الله عنه كان كسبعين حجة، هذا مشهور في كتبهم، ولكنهم تعلمون أنه دين باطني. وشيخ سام تيمية لعله لم يطلع على هذه الكتب التي يذكرون فيها مثل هذه الأشياء، وقد تكون جعلت أيضا بعد الشيخ سام تيمية، لأن دين ملفق هو أصلا، على كل حال هذه روايات ملفقة، فيذكرون أنه زيارة قبر الحسين تعدل سبعين حجة وسبعين غزوة وسبعين سرية مع نبي، مو شيء بسيط يعني. فكيف أن الشيخ سنتين يقول يجعلونها أفضل من الحج؟ أفضل من سبعين حجة وليس حجة واحدة، وأفضل من سبعين غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون زيارة القبور، والقبور عندهم لها مناسك، القبور عندهم لها مناسك، طواف واغتسال ولبس إحرام وتلبية وغير ذلك والعياذ بالله. وهذه من المصائب أن يحسب هؤلاء على المسلمين وهم يفعلون مثل هذه الأمور من طواف حول القبور، يطوفون سبعة أشواط حول القبر، يحرم ويصلي ركعتين ويغتسل لزيارة القبر، والآن الآن الآن إلى الآن يسمونه حجا، الآن يسمونه حجا. وبالأمس سمعت يعني في الإذاعة يعني يقولون أنه لما قتل خمسة من الإيرانيين في كربلاء، إيران علقت فقالت إيش، هؤلاء لم يكونوا ذهبوا للقتال وإنه كانوا من الحجاج إلى كربلاء، هكذا يقول حجاج إلى الآن يسمونه حجا، يسمونه حجا إلى الآن، وهذا من قلة حيائهم أن يسمون هذا الأمر حجا والعياذ بالله، تشبيها بالحج، بل عندهم أعظم من الحج والعياذ بالله. وإذاك عندهم إن الله تبارك وتعالى ينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى زوار عرفة في هذا في يوم عرفة، فيصدون الناس عن الحج في هذا اليوم، فينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى زوار عرفة. لماذا؟ قال لأن هؤلاء زوار الحسين ليس فيهم أولاد زنا، وأولئك فيهم أولاد زنا. فالقصد أن هؤلاء من شر الناس أذى للمسلمين ومعاداة للشرع. نعم. يقول هنا، يقول شهر الحسين أقبل هبت به ريح البلا، فلنرتدي إحرامنا للحج نحو كربلا. هذه حارب حار جديدة الله. الله المستعان. ما ما ما يخلو أناس من أن يكون فيهم عقلاء، قطعا فيهم عقلاء، والعقلاء لا يقبلون مثل هذه الأشياء، لكن إذا قبلوا هذه الأشياء فليسوا من العقلاء. لكن أقول هناك ممن ينتسب إلى هذا المذهب، ممن يرفض مثل هذه الأمور لا شك فيه قطعا. هنا سم جميع القبور، لا قبور الأئمة طبعا، قبور الأئمة، قبر العباس، يعني بعض القبور هي التي تعظم أكثر من غيرها. زيد، زينب، بلى لها زينب ولها، وقبر الحسين له والنفيسة لها. الله المستعان. دعوهم دعوهم. نعم. وهم يقولون لمن يقرون بكفره من القائلين بقدم العالم ودعوة الكواكب والمسوغين للشرك، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فإنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين. لا، المشركين. هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وليس هذا ببدع من الرافضة، فقد عرف من موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام، حتى قيل إنه ما اقتتل يهودي ومسلم ولا نصراني ومسلم ولا مشرك ومسلم إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك. الوجه الثالث أنه قد عرف كل أحد أن الإسماعيلية والنصيرية هم من الطوائف الذين يظهرون التشيع، وإن كانوا في الباطن كفارا منسلخين من كل ملة، والنصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدعون إلهية علي، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين، والإسماعيلية الباطنية أكفر منهم، فإن حقيقة قولهم التأطيل. أما أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم الذي هو آخر المراتب عندهم، فهم من الدهرية القائلين بأن العالم لا فاعل له، لا علة ولا خالق، ويقولون ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا في واجب الوجود، فإنهم يثبتونه وهو شيء لا حقيقة له، ويستهزئون بأسماء الله عز وجل، ولا سيما هذا الاسم الذي هو الله، فإن منهم من يكتبه على أسفل قدميه ويطأه. وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالي الذين عبروا بهما عن العقل والنفس عند الفلاسفة وعن النور والظلمة عند المجوس، وركبوا لهم مذهبا من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع. نعم. يعني هؤلاء يعني أكثر الملاحدة إنما دخلوا عن طريق الرافضة، أكثر الملاحدة إنما دخلوا عن طريقهم كالنصيرية والإسماعيلية والدروز والبابية والبهائية، كل هؤلاء ينتسبون التشيع، كل هؤلاء الملاحدة ينتسبون إلى التشيع. فالقصد أنه باب يستطيع أن يدخل منه كل ملحد، لأنه لا فرق بين ما يقوله ويقولونه. وإذا كان ابن حزم رحمه الله تعالى لما ناظر النصارى وأثبت لهم أن هذا الإنجيل الذي يستدلون به محرف، وأنه ليس الإنجيل الذي جاء به عيسى صلوات الله وسلامه عليه، قالوا له حتى أنتم عندكم القرآن محرف، الرافضة يقولون القرآن محرف عندكم، الرافضة ليس من المسلمين، تحتجوا علينا بقول الرافضة. كل ما أراد ملحد أن يدخل علينا أو قال الرافضة تقول رافضة ليس من المسلمين يقول حتى تحتج علينا بقولهم. نعم. ولا ريب أن المجوس والصابئة شر من اليهود والنصارى ولكن تظاهروا بالتشيع، قالوا لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لنا لما فيهم من الخروج عن الشريعة ولما فيهم من الجهل وتصديق المجهولات، ولهذا كان أئمتهم في الباطن فلاسفة كالنصير الطوسي هذا وكسينان البصري الذي كان بحصونهم بالشام وكان يقول قد رفعت عنهم الصوم والصلاة والحج والزكاة. نعم، ولذلك العجيب أن جل أئمتهم حتى في زماننا هذا تجدهم يعني أهل فلسفة وأهل حلول واتحاد ووحدة وجود، وذاك يعظمون كثيرا ابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض، هؤلاء تجدهم معظمين جدا عند الرافضة. لماذا؟ لتشابه بينهم في عقائدهم. فالقصد أنهم يعني يقتربون جدا من هؤلاء الملاحدة ويوالونهم للتقارب الذي بينهم في الاعتقاد. نعم. فإذا كانت الإسماعيلية إنما يتظاهرون في الإسلام بالتشيع ومنه دخلوا وبه ظهروا وأهله هم المهاجرون إليهم لا إلى الله ورسوله وهم أنصاره لا أنصار الله ورسوله، علم أن شهادة الإسماعيلية للشيعة بأنهم على حق شهادة مردودة باتفاق العقلاء، لأنه يجر القرص إلى ناره، لأن لم يشهد الإسماعيلي الشيعي يعني هذا النصير الطوسي إسماعيلي لم يشهد يقول دين الرافضة هو الدين الصحيح، نقول تجر القرص إلى نارك، لأنك إذا مدحتهم مدحوك إذن أنت تمدح نفسك وهذا لا يقبل أبدا منك. نعم. فإن هذا الشاهد إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام في الباطن وإنما أظهر التشيع لينفق به عند المسلمين فهو محتاج إلى تعظيم التشيع، وشهادته له شهادة المرء لنفسه فهو كشهادة الآدمي لنفسه، لكنه في هذه الشهادة يعلم أنه يكذب وإنما كذب فيها كما كذب في سائر أحواله، وإن كان يعتقد دين الإسلام في الباطن ويظن أن هؤلاء على دين الإسلام كان أيضا شاهدا لنفسه لكن مع جهله وضلاله. وعلى التقديرين فشهادة المرء لنفسه لا تقبل سواء علم كذب علم كذب نفسه أو اعتقد صدق نفسه، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه، وهؤلاء خصماء أظناء متهمون ذو غمر على أهل السنة والجماعة فشهادتهم مردودة بكل طريق. نعم، الخصم لا تقبل شهادته، والظنين الذي يظن السوء وذو الغمر ذو العداوة كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم، والخائن لا تقبل شهادة هؤلاء على أهل السنة. إذن هل يقبل شهادة نصير الدين طوسي على أن يشهد على أهل السنة؟ أبدا لا تقبل، ولا تقبل شهادته لنفسه ولا تقبل شهادته للرافضة، لأن تقبل شهادته لمن؟ ما تقبل شهادته لأحد أبدا، لأنه متهم، هو متهم في هذه الشهادة. نعم. الوجه الرابع أن يقال أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه الأحاديث، فإن هذا الحديث إنما يرويه أهل السنة بأسانيد أهل السنة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره، ولكن قد رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة، ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد وغيره، اللي هو حديث تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم. فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به وبتقدير ثبوته، فهو من أخبار الآحاد، فكيف يجوز أن تحتجوا في أصل من أصول الدين وإضلال جميع المسلمين إلا فرقة واحدة بأخبار الآحاد التي لا يحتجون هم بها في الفروع العملية، وهل هذا إلا من أعظم التناقض والجهل؟ نعم، هم يقولون في عقيدتنا لا نحتج بأخبار الآحاد. طيب كيف الآن تكفرون المسلمين كلهم في حديث خبر آحاد؟ كيف هذا الأمر يكون؟ يكفر جميع المسلمين على خبر آحاد وأنتم تقولون في عقائدكم أنكم لا تحتجون بخبر الآحاد، ثم إن هذا الحديث إنما يرويه أهل السنة. إيتونا بحديث افترقت أمة 73 فرقة من رواية الشيعة، لا يجدون، لأنهم أصلا ما عندهم أسانيد ولا عندهم علم حديث، وإنما علم الحديث وعلم الإسناد هو من خصائص أهل السنة. نعم.

وإذاك أعظم الفرق ردة هم من ينتسبون إلى الرافضة كالنصيرية والدروز والبهائية والبابية والإسماعيلية كما ذكرنا قبل قليل والسبية. وأول من ادعى النبوة هو المختار بن أبي عبيد، والمختار بن أبي عبيد ممدوح جدا عند الشيعة، بل يرون أنه هو الذي أخذ الثار للحسين، وهو ممن ادعى النبوة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فكان المبير الحجاج وكان الكذاب المختار بن عبيد ابن أبي عبيد هذا. نعم. الوجه السادس أن يقال هذه الحجة التي احتج بها هذا الطوسي على أن الإمامية هم الفرقة الناجية كذب في وصفها، كذب في وصفها، كما هي باطلة في دلالتها، وذلك أن قوله باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد، إن أراد بذلك أنهم باينوا جميع المذاهب فيما اقتصموا به فهذا شأن فيما اختصوا به فهذا شأن جميع المذاهب، فإن الخوارج أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب، ومن تكفير علي رضي الله عنه، ومن إسقاط طاعة الرسول فيما لم يخبر به عن الله، وتجويز الظلم عليه في قسمه والجور في حكمه، وإسقاط اتباع السنة المتواترة التي تخالف ما يظن أنه ظاهر القرآن كقطع السارق من المنكب وأمثال ذلك. قال الأشعري في المقالات أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ حكم، وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا. قال وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات، فإنها لا تقول بذلك. وأجمعوا على أن الله يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نجدة. وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف فيما اختصوا به من المنزلة بين المنزلتين، وقولهم إن أهل الكبائر يخلدون في النار وليسوا بمؤمنين ولا كفار، فإن هذا قولهم الذي سموا به معتزلة، فمن وافقهم فيه بعد ذلك من اليزيدية فعنهم أخذوا من الزيدية فعنهم أخذوا. بل الطوائف المنتسبون إلى السنة تباين كل طائفة منهم سائر أهل السنة والجماعة فيما اختصت به، فالكلابية باينوا سائر الناس في قولهم إن الكلام معنى واحد. نعم معنى واحد. فالكلابية باينوا سائر الناس في قولهم إن الكلام معنى واحد أو معان متعددة أربعة أو خمسة تقوم بذات المتكلم، هو الأمر والنهي والخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر به بالعبرية كان توراة، فإن هذا لم يقله أحد من الطوائف غيرهم. وكذلك الكرامية باينوا سائر الطوائف في قولهم إن الإيمان هو القول باللسان، فمن أقر بلسانه كان مؤمنا، وإن جحد بقلبه قالوا وهو مؤمن مخلد في النار، فإن هذا لم يقله غيرهم. بل طوائف أهل السنة والعلم لكل طائفة قول لا يوافقهم عليه بقية الطوائف، فلكل واحد من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مسائل تفرد بها عن الأئمة الثلاثة كثيرة. وإن أراد بذلك أنهم اختصوا بجميع أقوالهم فليس كذلك، فإنهم في توحيدهم موافقون للمعتزلة، وقدماؤهم كانوا مجسمة، وكذلك في القدر هم موافقون للمعتزلة، فقدماؤهم كان كثير منهم يثبت القدر، وإنكار القدر في قدمائهم أشهر من إنكار الصفات. وخروج أهل الذنوب من النار وعفو الله عز وجل عن أهل الكبائر لهم فيه قولان، ومتأخروهم موافقون فيه الوقفية الذين يقولون لا ندري هل يدخل النار أحد من أهل القبلة أم لا، وهم طائفة من الأشعرية. وإن قالوا إنا نجزم بأن كثيرا من أهل الكبائر يدخل النار فهذا قول الجمهور من أهل السنة، ففي الجملة لهم أقوال اختصوا بها وأقوال شاركهم غيرهم فيها، كما أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم كذلك. وأما أهل الحديث والسنة والجماعة فقد اختصوا باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم، فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلم أهل الحديث صحتها. فالمعتزلة يقولون هذه أخبار أحد، وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة ونقلهم، وباطن أمرهم الطعن في الرسالة، والخوارج يقول قائلهم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فيجوزون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولهم ويلك من يعدل إذ لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن خبت أو خبت وخسرت إن لم أعدل. فهذا جهال، فهم جهال فارقوا السنة عن جهل. نعم، إذن دعوى أنهم دليل صحة مذهبهم وصحة قولهم أنهم مفارقون للجميع، يقول ما من فرقة إلا هو يتفارق الجميع، تميزت، وإلا لماذا سميت بهذا الاسم؟ لو كانت كل الفرق تجتمع في شيء واحد لصاروا فرقة واحدة، وإنما تفرق الناس إلى هذه الفرق لأن كل فرقة لها إيش؟ أشياء تتميز بها عن الأخرى. فقوله إنهم يتميزون عن غيرهم هذا كذب، كل فرقة تتميز عن غيرها، هذا أمر. الأمر الثاني وهو أنه حتى هم أنفسهم في أشياء يوافقون فيها غيرهم ولا يتميزون بها، وإن دعوا أنهم متميزون هم غير متميزين في عقائدهم، يأخذون قول المعتزلة خاصة المتأخرين منهم، المتقدمون منهم مجسمة في صفات الله تبارك وتعالى كهشام بن سالم الجواليقي وهشام بن الحكم، كان مجسما من المجسمة، والآن المتأخرون منهم صاروا معطلة يأخذون قول المعتزلة، وكذا في النار دخول النار أهل الكبائر كذلك يوافقون المعتزلة في حكمهم عليهم في الدنيا، فالشاهد في حكم عليهم في الآخرة، فالشاهد أنهم ليس لهم يعني عقائد، وإنما هي كما تعلمون عقائد ملفقة تأخذ من كل دين، بل جمعت أشهر المسائل التي انفردوا فيها، فوجد أن هذه يعني شيء مأخوذ من المجوسية وشيء مأخوذ من البوذية وشيء مأخوذ من الملاحدة وشيء مأخوذ من النصيرية النصرانية وشيء مأخوذ من اليهودية وشيء مأخوذ من الإسلام، فهي أشياء ملفقة جمعت في مكان واحد. نعم. وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن نفاق، ولهذا فيهم من الزندقة ما ليس في الخوارج. قال الأشعري في المقالات هذه حكاية أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا، وأنه إله واحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وساق الكلام إلى آخره. فإن قال إن مراده بالمباينة أنهم يكفرون كل أهل دار غير دارهم، كما أفتى غير واحد من شيوخهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها مذهب النصب مثل المسح على الخفين وحل شرب الفقاء وتحريم المتعة كانت دار كفر، وحكم بنجاسة ما فيها من المائعات، وإن كان الظاهر مذهب الطائفة المحقة يعني الإمامية حكم بطهارة ما فيها من المائعات، وإن كان كلا الأمرين ظاهرا كانت دار وقف فينظر، فمن كان فيها من طائفتهم كان ما عنده من المائعات طاهرة، ومن كان من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات. قيل هذا الوصف يشاركهم فيه الخوارج، والخوارج في ذلك أقوى منهم، فإن الخوارج ترى السيف، وحروبهم مع الجماعة مشهورة، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر، وقد نازع بعضهم في التكفير العام كما نازع بعض الإمامية في التكفير العام، وقد وافقوهم في أصل التكفير. وأما السيف فإن الزيدية ترى السيف والإمامية لا تراه، قال الأشعري وأجمعت الروافض على إبطال الخوارج وإنكار السيف على إبطال الخروج وإنكار السيف ولو قتلت حتى يظهر لها الإمام وحتى يأمرها بذلك. الجهاد عندهم متوقف حتى يخرج المهدي المنتظر، يعني متوقف القتال، ولذلك كان في زمن الإمام الشافعي قال لهم الخشبية لأنهم اتخذوا سيوفا من خشب، قال لا نقاتل حتى يخرج الإمام، وذلك لا يعرف لهم جهاد أبدا مع المسلمين، يعني لم يفتحوا بلادا ولم يجاهدوا يوما مع المسلمين لأنهم لا يرون الجهاد أصلا. نعم. قلت ولهذا لا يغزون الكفار ولا يقاتلون مع أئمة الجماعة إلا من يلتزم مذهبهم منهم. من يلتزم؟ إلا من يلتزم مذهبهم منهم. فقد تبين أن المباينة والمشاركة في أصول العقائد قدر مشترك بين الرافضة وغيرهم. نقف هنا إن شاء الله تعالى. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم. في عندنا سؤال. نوع من الشراب، نوع من الشراب مثل النبيذ، نبيذ التمر وغيره. نعم. قدم العالم أنه يعني على طول في مخلوقات قديمة يعني مع الله تبارك وتعالى. الأصل أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، فإذا قلنا بقدم العالم أنه قديم مع الله تبارك وتعالى، يعني يكون أزلي مع الله، ففي من الشرك. كيف؟ لا، شيخ سامسيمي ما يقول بقدم العالم، لكن يقول شيخ سامسيمي يقول تسلسل الخلق، أن ما زال الله يخلق لم يتعطل اسم الخالق يوما. نعم سم. عندهم يعتبرونه جهادا، ما يرون الجهاد هم أصلا حتى يخرج المهدي، ما يعتقدون في الجهاد. فيه لا ضعيف، حديث سفينة نوح ضعيف من كل وجه، لا يصح أبدا، كل أسانيده ضعيفة، لا عندنا ولا عندهم. سفينة نوح النصيرية الآن في سوريا، العلويون هم النصيرية، والإسماعيلية اللي موجودين في نجران، موجودين في الهند، ما زالوا جزء منهم باليمن موجودين. نعم طيب، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.